ويحسن أن نذكر بعض القواعد في هذا الباب. بعض القواعد، قواعد السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. أولا، إن مصدر التلقي أسماء الله وصفاته هو مصدر التلقي في أبواب الاعتقاد، وهو الكتاب والسنة. فالسنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال، فكل صفاته كمال، صفات كمال، وكل أسمائه أسماء حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني بالغ في الحسن غاية. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى. السنة والجماعة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى على الحقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وسيرد معنا يعني بيان لهذه المصطلحات. صفات الله عز وجل معلومة لنا من وجه، وهو المعنى، ومجهولة لنا من وجه، وهو الكيفية. فمعاني الصفات معلومة، وأما الكيفيات فهي مجهولة، على حد قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي بعض الروايات والكيف غير معقول. وأسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني أن نأخذ هذه الأسماء والصفات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يخترع اسما من عنده. فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل بغير ما جاء في الوحي، ولا يجوز أن يوصف الله عز وجل بصفات لم ترد في الوحي من الكتاب والسنة. من القواعد أيضا في هذا الباب أن القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن كما أن لا نعلم كيفية ذات الله عز وجل، فكذلك نحن لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل. وكما أن نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت لله عز وجل صفات لا تماثل صفات المخلوقات. ومن القواعد في ذلك أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، لأن الباب واحد، فلا يجوز أن نفرق بين الصفات فنثبت صفات ونقول هذه تليق بالله مما جاء في القرآن، وننفي عن الله صفات أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول هذه لا تليق بالله فيجب نفيها. هذا منهج باطل، وهو منهج أهل الكلام، وهو منهج متناقض. ولهذا كان من قواعد أهل السنة والجماعة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فكما أثبتنا لله عز وجل صفات تليق بجلاله، فيجب أن نثبت كل الصفات على هذا الباب، ولا يجوز أن نثبت بعضا وننفي بعضا بحكم العقل كما هو منهج أهل الكلام والضلال. من القواعد في هذا أن أسماء الله عز وجل هي أعلام وأوصاف. أسماء الله أعلام وأوصاف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل اسم لله عز وجل فهو علم وصفة. فالرحمن علم وفيه وصف الرحمة. القدير علم وفيه وصف القدرة. فليست أعلاما محضة كما يقول المعتزل. المعتزل يقول إن أسماء الله أعلام محضة، لا يستفاد منها ولا يؤخذ منها ولا تتضمن صفات. أما السنة والجماعة فيقول إنها إيش؟ أعلام وأوصاف. فهي بالاعتبار الأول العلمية مترادفة، وهي بالاعتبار الثاني متباينة. يعني بالاعتبار الأول مترادفة لأنها أعلام على ذات واحدة. أما بالاعتبار الثاني باعتبار أن كل اسم يختلف عن الاسم الثاني ويفهم من معنى غير الاسم هذا فهي متباينة بمعنى أن كل اسم يختلف عن الاسم الآخر. فالحي والقدير والسميع والبصير والرحيم والعزيز والحكيم هذه أسماء، وكل اسم يتضمن صفة تختلف عن الصفة التي فهمت من الاسم الآخر، وكذلك في الصفات. أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، غير محصورة بعدد، فأسماء الله عز وجل كثيرة، علمنا بعضها واستأثر الله ببعضها، كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لم نعلمها، هناك أسماء لم نعلمها فلا ننكرها. فالله عز وجل له أسماء أنزلها في كتابه وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أسماء لم نعلمها. أما قوله في صلى الله عليه وسلم بالحديث إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فهذه 99 من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وليس هذا العدد الحصر، ليس العدد الحصر. بعض الناس يظن أن أسماء الله 99 فقط، لا، نقول هذه أسماء من أحصاها دخل الجنة، ولكن له سبحانه وتعالى أسماء أخرى. فهذا الكلام يعني مثل أن تقول عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، فلا يفهم السامع أنك لا تملك إلا هذه 100، بل إنك عندك 100 أعددتها لهذا الشيء وعندك غيرها. فأسماء الله 99 هي من أحصى دخل الجنة، وله سبحانه وتعالى أسماء أخرى كما قال لا أحصي ثناء عليك. منهج السلف الصالح في صفات الله الإثبات المفصل والنفي المجمل، لأن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات. ما معنى موصوف بالنفي والإثبات كما سيأتي في كلام الشيخ؟ يعني النفي النقائص وإثبات الكمالات، نفي النقائص عن الله وإثبات الكمالات له سبحانه وتعالى. فالكمالات تأتي مفصلة، صفات الكمال مفصلة يفصل فيها، وأما النقائص فتنفى إجمالا. وقد يرد بعكس ذلك لكن لسبب، يعني قد يرد النفي المفصل لكن لسبب ليس هذا الأصل، فقد يرد النفي المفصل كما يرد في نفي نقص أو عيب وصفه أو وصف الكفار به الله سبحانه وتعالى، كما وصف اليهود الله عز وجل بالبخل أو الفقر أو العجز، فيأتي نفي ذلك مفصلا، يأتي مفصلا لنفي هذه النقيصة. أما الأصل فأن النفي يأتي مجملا والتنزيه عن النقائص يأتي مجملا، وقد يرد مفصل بسبب كما سبق. صفات الله عز وجل إذن هناك صفات ثبوتية وهي صفات الكمال، وهناك صفات يعني سلبية، هناك صفات سلبية. والصفات الثبوتية هذه تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. هناك صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، لا تنفك عن الله، كالحياة والعلم وأيضا اليد والعين ونحو ذلك. وهناك صفات فعلية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، كالاستواء والنزول ونحو ذلك. وهناك صفات ذاتية فعلية، ذاتية فعلية كالكلام والخلق ونحو ذلك. هناك صفات يعني يمكن أن تكون كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه لا تطلق على الله عز وجل، لا تطلق على الله سبحانه وتعالى إلا مقيدة، بما يدل على الكمال، كالمكر والكيد والاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. فهذه لا يقال إن الله كائد وماكر ونحو ذلك، وإنما تأتي كما جاءت في سياقها في النصوص الشرعية، فالله يمكر بمن يمكر بها وبمن يستحق المكر ويكيد الكائدين ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله معنا تفصيل لهذه الصفات، هذه مقدمة مختصرة بين يدي هذا الكتاب وهذه الرسالة القيمة.